بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. النهاردة هنبدأ إن شاء الله، مش عارف تاخد كم محاضرة، حوالي 3، في موضوع الأهداف والتطبيقات. الأهداف طبعا أهداف النقد النصي اللي احنا بنتكلم فيها من بدري، والتطبيقات ازاي نطبق الهدف. يعني هو طبعا احنا حفظنا المفروض ان النقد النصي عبارة عن دراسة لمخطوطات، مخطوطات بتاع اي عمل ادبي اصله ضايع، من اجل اعادة تكوين النص الاصلي المفقود او اقرب صورة له. ده تعريف النقد النصي، دراسة مخطوطات اي عمل ادبي ضاع اصله من اجل اعادة تكوين النص الاصلي المفقود او اقرب صورة له. فهدف النقد النصي اعادة تكوين النص الاصلي المفقود، ده الهدف. طبعا هل الهدف ده يتحقق او لا يتحقق؟ اغلبية العلماء بيقولوا انه لا يتحقق. يعني ايه لا يتحقق؟ يعني مش هيقدروا يعيدوا تكوين النص الاصلي المفقود للعهد الجديد. الكلام ده احنا قلنا 3 اسباب رئيسية تجعل العلماء يقولون بأن إعادة تكوين النص الأصلي للعهد الجديد أمر مستحيل. إيه الـ3 أمور دول؟ أول شيء تراكم الأخطاء واندثار الأصل. يعني إيه تراكم الأخطاء واندثار الأصل؟ يعني في عملية النسخ من مخطوطة المخطوطة الأخطاء بتتراكم فوق بعض. عملية النسخ اليدوي بتخلي في اخطاء تظهر في النص، فاي مخطوطة جديدة بيكون فيها اخطاء، فهنسخ من المخطوطة القديمة لمخطوطة جديدة، يبقى انا هنقل الاخطاء القديمة وهزود عليها اخطاء الشخصية، وهكذا العملية تحدث، ان الاخطاء بتتضاعف وتتراكم والاصل بيندثر. كل مادة عبر الزمان القراءات الأصلية أو النص الأصلي بيتغير وبيضيع. طبعا الكلام ده بيوضح لنا ليه العلماء زعلانين إن أقدم نسخة يونانية كاملة للعهد الجديد بعد الأصول بحوالي 300 سنة اللي هي المخطوطة السينائية. كل ما الفارق الزمني ده ما بين الاصل واقدم مخطوطة بيزيد، كل ما الاخطاء بتكون تراكمت كتير. فاول حاجة بتمنع هدف النقد النصي اللي هو اعادة تكوين النص الاصلي المفقود تراكم الاخطاء واندثار الاصل. تاني نقطة، ان نص العهد الجديد كان بيحصل فيه تغييرات عن قصد. كان في ناس ولاد حلال بيلعبوا بأقلامهم في نص العهد الجديد، يزودوا يحذفوا يغيروا اي شيء هم عاوزين يعملوه في النص بيعملوه، بأي دافع من الدوافع، يعني كان في أسباب كتيرة جدا. ممكن يكون رجل دين يعتقد إنه ممنوع من الروح القدس ويغير في النص، ده مفيش أي مشاكل في الموضوع ده. ممكن يكون واحد قاصد إنه يحرف ويفسد النص المقدس، زي ما نقلنا عن أوريجانوس في كتابه ضد كالسس، وقعدنا نناقش الموضوع ده كتير. الأهداف كانت كتيرة، لكن المهم في النهاية إن نص العهد الجديد كان بيتلعب فيه عن قصد. طب وإيه المشكلة؟ المشكلة إن التغييرات المتعمدة المقصودة لا نستطيع اكتشافها إلا بالمقارنة. مش هتقدر تكتشف حد لعب في النص عن عمد إلا لو قارنت النص من مخطوطة تانية لقيت إن في فرق. فهتلاقي مخطوطة قبل التحريف، مخطوطة بعد التحريف، مخطوطة قبل التحريف ومخطوطة بعد التحريف، تعرف إن في فرق. النص ده اتحرف، اتغير فيه كلمة، اتزود عليه حاجة، اتحذفت منه شيء. المهم إن أنت مش هتقدر تعرف غير بالمقارنة، لأن التغيير المقصود بيعطي معنى سليم وواضح. زي ايه؟ يعني المسيحي عمره ما هيقتنع غير بالأدلة الملموسة ان مثلا رسالة يوحنا الاولى 5-7 دي اضافة. ليه بقى؟ لان النص جميل وعجبه، مش هيقتنع ان النص ده ما كانش موجود غير لو اثبتنا له بالادله ان اقدم المخطوطات وعلى مدى قرون طويله النص ده مش موجود في الكتب المقدسه المنسوخه وتم اضافتها في القرن ال15. بمقارنه المخطوطات هيفهم، لكن من غير ادله ملموسه النص بالنسبه له بيعطي معنى سليم فمش هيرفضه. ده كلام مهم جدا. طبعا السبب الثالث ان النقد النصي اصلا عاجز عن اكتشاف جميع الاخطاء، وانه مقيد بحسب الشواهد المتاحة. يعني ايه؟ يعني انت بتعرف ان النص فيه اخطاء او فيه تغييرات او فيه مشاكل من خلال مقارنة المخطوطات ببعض. طب لو المخطوطات المتاحة بتاعتك ما أظهرت لكش أي اختلافات، هتعرف إن النص فيه مشاكل؟ مش هتقدر تعرف. فلو أي حد أضاف على النص شيء، لازم يكون عندك مخطوطة قبل الإضافة ومخطوطة بعد الإضافة، لما تقارنهم ببعض تعرف ان في حاجة اتضافت. لو عندك شيء تم حذفه من النص، لازم يكون عندك مخطوطة قبل الحذف ومخطوطة بعد الحذف تقارنهم ببعض تعرف ان في مشكلة. لو في حد غير كلمة او بدل كلمة، لازم يكون عندك مخطوطة قبل التغيير ومخطوطة بعد التغيير تقارنهم ببعض، هتلاقي ان في مشكلة. غير كده النقد النصي عاجز عن اكتشاف الاخطاء، لانه مجرد معتمد على الشواهد والمخطوطات. النقد النصي مقيد بالمخطوطات والشواهد المتاحة. طبعا الكلام ده بقى احنا حكينا فيه بالتفصيل في محاضرات سابقة وعدناه في اكتر من محاضرة، واتمنى ان الناس يكونوا فهموا النقاط دي. النهاردة بإذن الله عز وجل هنبتدي نتكلم عن الأهداف والتطبيقات، إزاي بنطبق الأهداف بتاعتنا. احنا كل اللي احنا فيه في المحاضرات السابقة كانت مفاهيم المفروض تكون في دماغنا لما نتعامل مع نص العهد الجديد. نعرف إن نص العهد الجديد ده معتمد على المخطوطات، والمخطوطات بعد الأصول بمئات السنين والأصول ضايعة، وهذه المخطوطات مليانة اختلافات. الاختلافات دي بتجعل العلماء ان هم محتاجين يبذلوا مجهود علشان يعرفوا انهي مخطوطة هي الصح، فبدأوا يتبعوا علم النقد النصري. فالموضوع كبير يعني. وعرفنا ان نص العهد الجديد مليان بالاخطاء ومليان بالتغييرات والتبديلات والاضافات والحذف، وان نص العهد الجديد تم تحريفه في ازمنة مبكرة جدا، في ازمنة غابرة قبل اقدم المخطوطات. وعملنا فرح على كلام أوريجانوس وكلسس، عدناه اكتر من مرة، وقرأنا اقوال لرياض يوسف داود وهو بيقول ان النص اللي بيوصلنا اخر المطاف مثقل بالاخطاء، وان الكتبة او النساخ ادخلوا في النص العديد من اشكال التبديل والتغيير. الامر مأساوي يعني. لازم يكون كل الحاجات دي في بالنا واحنا بنتعامل مع نص العهد الجديد. طيب دلوقتي المخطوطات فعلا ما بينها اختلافات كتيرة جدا. الاختلافات دي النقد النصي لازم يختار منها شكل واحد. يعني النقد النصي المفروض يشاور بصباعه على مخطوطة معينة او مجموعة من المخطوطات تحمل نفس النص، يقول المجموعة دي هي الصح في الجزء ده. يعني مثلا لو بنتعامل مع نص مرقس 1:1 بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله، في مخطوطات فيها كلمة ابن الله وفي مخطوطات ما فيهاش كلمة ابن الله. لازم الناقد النصي يحدد انهي مجموعة من المخطوطات هي الصح. هل المخطوطات اللي فيها كلمة ابن الله هي الصح، ولا المخطوطات اللي ما فيهاش كلمة ابن الله هي الصح؟ لازم يقرر. فهي دي تطبيقات النقد النصي، ازاي بنختار الشكل الصحيح للنص بحسب الشواهد المتاحة. هقول الجملة دي تاني، ازاي بنختار الشكل الصحيح للنص بحسب الشواهد المتاحة. يعني ايه بحسب الشواهد المتاحة؟ يعني انا المخطوطات اللي قصادي فيها شكل معين للنص، هذا الشكل المعين للنص او فيها اشكال متعددة للنص. احنا قلنا هذه الاشكال او هذه القراءات على حالتين، هي حالة من الاثنين، يا اما شكل من الاشكال دي فعلا النص الاصلي، يا اما ولا شكل من الاشكال دي هي النص الاصلي. الناس فهمت النقطة دي؟ عشان النقطة دي مهمة جدا، وفي مسيحيين كتير وجعوا قلبي وجعوا دماغي معاهم عشان افهمهم الكلام ده. دلوقتي المخطوطات مليانة اشكال للنص الواحد. على سبيل المثال مثلا نص مرقس 1:1 في مخطوطات فيها كلمة ابن الله، في مخطوطات ما فيهاش كلمة ابن الله. دي الشواهد المتاحة بالنسبة لنا دلوقت، يا اما فيها كلمة ابن الله يا اما ما فيهاش كلمة ابن الله. طب مش يمكن مرقس ما كتبش النص بهذا الشكل اصلا؟ دي احتمالية واردة، ان يكون النص الاصلي مفقود من جميع الاشكال المتاحة اصلا. الكلام ده ليه؟ علشان اقدم مخطوطة بعد الاصل بمئات السنين، وان التحريف تم في زمن مبكر، فوارد جدا ان الشكل الاصلي يكون اختفى من المخطوطات اصلا، ما بقاش موجود. لكن انا بختار اقرب شكل للاصل بحسب الشواهد المتاحة، او مش هقول اقرب شكل للاصل، لا، لان انا ما اعرفش ده قريب ولا بعيد. انا هقول اصح شكل للنص او اقدم شكل للنص بحسب المخطوطات اللي ما بين ايدي. هختار اقدم شكل للنص بحسب المخطوطات اللي بين ايدي. يعني ايه هختار اقدم شكل للنص؟ الناقد النصي بطبيعة الحال بيبتدي من اخر نسخة للعهد الجديد وصلت له، اللي هي النسخة بتاعت واحد اسمه إيرازموس، اتعملت في القرن 16. دي كانت نسخة زي الزفت من العهد الجديد باللغة اليونانية. ده باعتراف كل العلماء تقريبا. النص ده لما قارنوه بالمخطوطات القديمة لقوا ان ما بينه اختلافات كتيرة جدا، فهم عاوزين يرجعوا من هذا النص اللي من القرن الستاشر الى اقدم نص ممكن يقدروا يرجعوا له، اللي هو النص اللي موجود في اقدم المخطوطات. طيب اقدم المخطوطات برضو ما بينها اختلافات، فلازم يختار شكل معين من النص موجود في اقدم المخطوطات. بيختار على اساس ايه؟ بيختار على اساس نظرته هو الشخصية انهي شكل للنص كان الاقدم. يعني ايه انهي شكل للنص كان الاقدم؟ يعني المفروض ان احنا بنبتدي بنص اصلي كتبه مرقس بايده على سبيل المثال، النص ده اتغير لحاجة جديدة، فبقى عندنا النص الاصلي وعندنا التغيير. النص الاصلي اقدم من التغيير. فلو انا عندي مخطوطتين فيهم النص الاصلي وفيهم النص اللي اتغير، المفروض الناقد النصي يقدم نظرية ازاي الاصل اتحولت للتغيير، ويختار ان الاصل هو النص السليم. اللي فاهم الكلام اللي بقوله يا ريت يكتب اي حاجة على التكست، وعامة حركوا التكست يعني ما تخلوش ثابت. فاهمين اي حاجة بقولها؟ طيب كاتب انجيل مرقس ده كتب النص الاصلي بتاعه، النص ده تم تغييره الى شكل جديد، فبقى عندنا الشكل الاصلي اللي هو رقم زيرو وشكل جديد اللي هو رقم واحد، وبعدين الشكل رقم واحد ده تم تغييره الى شكل جديد اخر، فبقى عندنا الشكل رقم اتنين. النص الاصلي ضاع، فما فضلش عندنا في الشواهد المتاحة غير الشكل رقم واحد والشكل رقم اتنين. الناقد النصي مهمته انه يختار الشكل رقم واحد اللي هو الشكل الاقدم للنص، ويبرر للناس الشكل رقم اتنين ده جه منين، يبرر للناس الشكل رقم اتنين جه منين. لو قدر يختار الشكل الاقدم بدراسات معينة ويبرر للناس ازاي الشكل رقم اتنين ده جه، يبقى ده ناقد نص محترف نرفع له القبعة. دي مهمة النقد النصي، انه يختار الشكل الاقدم للنص في الشواهد المتاحة ويشرح للناس الاشكال اللي جت بعد هذا الشكل الاقدم جت ازاي. لو قدر يختار اقدم شكل ويشرح الاشكال التانية دي جت منين، يبقى هو كده 10 على 10. ما قدرش يبقى فاشل. حلو قوي الكلام ده كلام جميل قوي. يبقى هو المفروض مخطوطات العهد الجديد الحالية اللي ما بين ايدينا مليانة اختلافات، واحنا مش قادرين نرجع للنسخة الاصلية علشان نعرف انهي مخطوطة هي الصح. الاصول ضاعت، فايه اللي بيحصل؟ احنا محتاجين نبذل مجهود من اجل اختيار انهي شكل للنص هو الصح. طب الاشكال اللي في المخطوطات دي ايه نظامها؟ على حالتين، يا إما فعلا the original reading is still preserved in the manuscripts today. ده الكلام اللي بنقراه في الكتب الأجنبية، إن النص الأصلي ما زال محفوظ في المخطوطات الحالية، يا إما النص الأصلي ضاع وما بقاش عندنا غير اشكال محرفة متعددة للنص. طب هنعرف منين؟ الشكل الأصلي موجود ولا مش موجود. هنعرف في الجنة إن شاء الله لما ندخل الجنة بإذن الله رب العالمين، ونطلب من ربنا نشوف النسخ الأصلية للأناجيل وللرسائل وللرؤية وهكذا، ونقارن بالنسخ النقدية اللي ما بين إيدينا، نعرف قد إيه مستوى الدقة بتاعتهم، هل فعلا وصلوا للأصل ولا موصلوش. لأن محدش فينا شاف الأصل، احنا بنختار نصوص، بنختار أشكال للنص بحسب المخطوطات المتاحة، والمخطوطات المتاحة بعد النص الأصلي بمئات السنين، والتحريف تم في زمن مبكر جدا، والنص تم تغييره عن عمد في مشاكل كتير بتبعدنا عن النص الأصلي بمراحل. طيب الناقد النص ده بيبتدي شغله ازاي؟ الناقد النص بيبتدي شغله زي ما قلت قبل كده من آخر نسخة للعهد الجديد وصلت له، آخر نسخة يونانية للعهد الجديد وصلت له. فالعلماء طبعا في القرن الستاشر والسبعتاشر والتمنتاشر والتسعتاشر كان عندهم حاجة اسمها النص المستلم. ايه هو النص المستلم ده؟ كان يا مكان يا سعد يا إكرام، في سالف العصر والأوان كان في واحد اسمه إيرازموس. إيرازموس ده كان أحد العلماء الهولنديين، وكان عايش حوالي سنة 1500 وشوية، في البدايات خالص يعني في زمن الطباعة، واتعرض عليه انه يعمل اول نسخة يونانية مطبوعة تبقى سبق بالنسبة له. يلا يا إيرازموس شد حيلك، احنا عاوزينك تعمل لنا اول نص يوناني مطبوع. لكن للأسف كان في ناس مع إيرازموس بينافسوه، كانوا عايزين هم اللي ينولوا شرف ان هم يكونوا اصحاب اول نسخة يونانية مطبوعة. لكن إيرازموس كان واد جامد قوي، عمل النسخة اليونانية بتاعته في شهور قليلة، جاب 6 مخطوطات يونانية، مخطوطة واحدة منهم هي الأقدم، كانت ترجع إلى القرن العاشر، وباقي المخطوطات كانت من القرن الخمستاشر والقرن الأربعتاشر، يعني قريبين جدا من زمن، مخطوطات متأخرة جدا. جاب 6 مخطوطات، أقدمهم كانت من القرن العاشر، وهذه المخطوطة التي من القرن العاشر لم يستخدمها كثيرا، لأن النص بتاعها بالنسبة له كان غريب. فإيه اللي حصل؟ ظبط كده من ال6 مخطوطات دول نص للعهد الجديد، وقدم هذا النص انه يطبع، وفعلا اصبح إيرازموس صاحب اول نسخة يونانية مطبوعة للعهد الجديد. الراجل ده حاول ينشر النص اليوناني بتاعه، وعمل منه طبعة اولى، وعمل منها طبعة تانية، وبعدين الكهنة بدأوا يثوروا عليه، قالوا له النص بتاعك مختلف عن النص اللاتيني اللي احنا متعودين نستخدمه، لان اوروبا في هذا الوقت كانت بتستخدم نص الفولجاتا. فالكهنة قالوا له يا استاذ إيرازموس، النص بتاعك ما فيهوش الفاصلة اليوحناوية اللي هو رسالة يوحنا الاولى 5-7، الجزء اللي ما بين 5-7 و5-8، لان الشهود 3 افتح قوسين في السماء الروح والماء والدم، قصدي في السماء الاب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، والذين يشهدون في الارض هم 3، في القوس الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد. النص المشهور عند المسيحيين الفاصلة اليوحناوية من اول كلمة في السماء لغاية كلمة هم ثلاثة اللي هي معروفة في الفان دايك يعني. المهم ان الكهنة واللاهوتيين اللي راحوا لإيرازموس يشتكوا له قالوا له الفاصلة اليوحناوية مش موجودة في النسخة بتاعتك، انت مش عايزنا نستخدم النسخة بتاعتك ولا ايه؟ لازم تظبطها لنا وتحط فيها الحاجة اللي احنا بنستخدمها علشان نرجع بقى للنص اليوناني ونستخدمه. في روايتين حول رد إيرازموس. الرواية الأولى بتقول إن إيرازموس قال للكهنة أنا ما لقيتش ولا مخطوطة فيها الفاصلة اليوحناوية، لكن أوعدكم لو لقيت مخطوطة يونانية فيها الفاصلة هضيفها على الطبعة الجديدة. أم واحد ابن حلال الرب يبارك حياته ويبارك تعب محبته ويستخدمه المجد اسمه وقوله أمين، عمل له مخطوطة فريش، مخطوطة طازة، وأضاف فيها الفاصلة اليوحناوية وجابها لغاية عنده وقال له اتفضل إيرازموس باشا المخطوطة دي فيها الفاصلة، قام ضايف الفاصلة لنص العهد الجديد بتاعه في الطبعة الثالثة. دي الرواية الأولى. الرواية الثانية بتقول إن إيرازموس كان عارف إن الفاصلة اليوحناوية مش موجودة في المخطوطات اليونانية، لكنه أضاف الفاصلة علشان الناس تستخدم النص بتاعه. إيرازموس أضاف الفاصلة عامدا متعمدا وهو عارف إنها مش موجودة في المخطوطات اليونانية علشان الناس تستخدم النص بتاعه، عشان يبيع الإصدارات اليونانية الجديدة. وصدق الله حين قال في القرآن الكريم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. كان عاوز يبيع فأضاف النص عشان يبيع. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهو يعني إيرازموس موقفه سيء جدا. المهم ان الطبعة التالتة دي بقى عجبت المسيحيين، عجبتهم جدا، كان فيها كل حاجة هم عايزينها. فخدوا الطبعة التالتة دي وعملوا منها طبعة رابعة وطبعة خامسة كمان. وبعدين جم علماء من بعد إيرازموس وأعادوا طباعة النسخة بتاعته، فانتشرت جدا في كل أوروبا لغاية ما جه إبراهام الزيفر أحد العلماء وعمل طبعة جديدة من نسخة إيرازموس، وكتب في المقدمة بتاعته إن بين إيديكم النسخة التي قبلها الجميع، وكانت باللاتيني مكتوبة تكستس ريسبتس. فمن الوقت ده اتسمت بالنص المستلم تكستس ريسبتس ذا ريسيفد تكست، اللي هي النص المقبول عند الجميع واللي تقبلوه بصدر رحب وكانوا بيستخدموه. النص ده بشهادة العلماء كان هو اللي ترجم منه كل الترجمات الإنجليزية والفرنسية والألمانية في هذا الزمن اللي هو القرن السبعتاشر والتمنتاشر، وترجم منه كمان الفان دايك اللي الأقباط بيقروا منه، الترجم منه الفان دايك والترجم منه الملك جيمس. فالفان دايك مش ترجمة من الملك جيمس، لا، ده الملك جيمس والفان دايك مترجمين من نفس النص اليوناني الفاسد، علشان كده انتوا بتلاقوا نص الفان دايك قريب جدا من نص الملك جيمس. حلو الكلام. النص ده بقى، النص المستلم ده اللي هو اصله نسخة إيرازموس العلماء بدأوا يقارنوه بالمخطوطات القديمة، فلقوا إن في اختلافات كبيرة جدا، فقالوا لا احنا مش عاوزين النص الوحش ده، احنا عاوزين نرجع لنص أقدم بكثير. فبدأت عمليات النقد النصي. يبقى النقد النصي بيبتدي منين؟ النقد النصي بيبتدي من النص المستلم اللي هو نص إيرازموس ده، وبيبتدي يقارنه بالمخطوطات القديمة ويبدأ شغله. فالنقد النصي لما بيبتدي يشتغل بيبتدي بالنص المستلم، يحط قصاده من أول نص موجود فيه اللي هو متى واحد واحد، بيبلوس جينيسيوس يسو خريستو هيو داود هيو أبراهام، بيحط النص ده قصاده. النص اليوناني طبعا، النقد النصي بيتعامل مع اللغة الأصلية اللي اتكتب بيها الكتاب، ملوش دعوة لا بفان دايك ولا غيره. فبيحط النص اليوناني المستلم بتاعه ده قصاده، وبعدين يعمل ايه؟ خدوا بالكم احنا بنشرح خطوات عمل النقد النصي. بيجيب النص المستلم يحطه قصاده، يشتغل نص نص، يبدأ من اول متى واحد واحد، بيبلوس جينيسيوس يسو خريستو هيو داود هيو ابراهام. وبعدين بعد ما حط النص اليوناني قصاده بيبتدي يجيب كل الشواهد اللي فيها النص ده، كل المخطوطات وكل الشواهد وكل الترجمات وكل اقتباسات الآباء، أي حاجة مكتوبة فيها النص قديمة بيجيبها. فبيجيب المخطوطات اليونانية بكل أشكالها اللي هي برديات ومخطوطات أحرف كبيرة ومخطوطات أحرف صغيرة وكتابات قراءات كنسية، ويجيب كل الترجمات اللي فيها النص، لاتيني وسرياني وقبطي وأرامي، اللي هو السرياني هو الأرامي والأرميني والجورجي والأثيوبي، كله كله كله. ويجيب كل الآباء اللي اقتبسوا النص ده ويعمل ايه؟ بعد ما بيجيب جميع المخطوطات والشواهد التي تحتوي على النص، بيعمل عملية حصر، بيعمل عملية حصر لجميع الأشكال المختلفة للنص في المخطوطات، ويحط قصاد كل شكل مختلف المخطوطة اللي لقاها فيها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا نص متى واحد واحد موجود في الصناعية والفاتيكانية والسكندرية والأفرامية وبيزا وواشنطن، دي أسماء مخطوطات موجودة في الصناعية والفاتيكانية والسكندرية والأفرامية وبيزا وواشنطن، ده على سبيل المثال. بيعمل ايه؟ بيشوف شكل النص في الصناعية، ويشوف شكل النص في الفاتيكانية، ويشوف شكل النص في السكندرية، ويشوف شكل النص في الأفرامية، ويشوف شكل النص في مخطوطة واشنطن، ويشوف شكل النص في مخطوطة بيزا. وأي شكل جديد للنص يعمل لها حصر. يعني ايه؟ احنا بنبتدي بالشكل اللي موجود في النص المستلم ده، الشكل رقم صفر. لو لقيت ان المخطوطة السينائية فيها شكل مختلف، بكتب الشكل الجديد واقول دي موجودة في السينائية. لو لقيت نفس الشكل ده موجود كمان في الفاتيكانية، يبقى انا كده عندي شاهدين على شكل جديد. نقصد بكلمة شكل جديد يعني النص متغير عن النص المستلم اللي احنا قريناه. يعني لو النص المستلم بيقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم، لو قلت مثلا ان المخطوطة السينائية بتقول كتاب ميلاد يسوع ابن داود ابن ابراهيم، كلمة المسيح مش موجودة، يبقى ده شكل جديد للنص. لقيته فين الشكل ده؟ على سبيل المثال في السينائية والفاتيكانية، يبقى حط قصادي كده ان في شكل في النص، شكل للنص ما فيهوش كلمة المسيح، لقيته فين ده؟ في الصناعية والفاتيكانية. طيب بصيت في السكندرية والأفرامية، نفترض ان احنا لقينا شكل جديد، لقينا السكندرية والأفرامية بيقولوا كتاب ميلاد المسيح ابن داود، راحت منهم شكل اسم يسوع، يبقى اقوم كاتب كده عندي ثلاث اشكال: الشكل اللي موجود في النص المستلم، والشكل اللي موجود في السينائية والفاتيكانية، والشكل ثالث موجود في السكندرية والأفرامية. بعمل حصر للأشكال المختلفة وبكتب قصاد كل شكل المخطوطة اللي أنا لقيتها فيها. حلو قوي. بعد كده بعمل إيه؟ بعد كده ببتدي أشتغل. كل ده احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ الليلة، ده مجرد بحط قصادي ايه المشاكل اللي انا هحلها، لان بالمقارنة المشاكل بتظهر لي، فانا ظهرت لي مشاكل ابتدي احلها. يعني كل اللي انا بعمله ده مقارنة النص المستلم بالمخطوطات القديمة وطلعت لي اختلافات، ده انا كده بس هبتدي اشتغل، انا طلعت لي مشكلة وهحلها. طيب طب خير اللهم اجعله خير لو لقيت كل المخطوطات فيها نفس الشكل للنص، يعني كل المخطوطات متفقة على ان متى واحد واحد بيقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم، هل النقد النصي هيعمل حاجة؟ لو الناقد النصي وجد ان جميع المخطوطات متفقة على شكل واحد للنص هو مش هيشتغل، لازم يبقى في عنده اختلافات ما بين المخطوطات علشان هو يختار شكل من هذه الاشكال. لكن لو لقى ان المخطوطات كلها متفقة على شكل واحد هو مش هيشتغل. طب سؤال يطرح نفسه بقوة على الساحة، هل معنى، ركزوا في السؤال ده عشان السؤال ده مهم، هل معنى ان جميع المخطوطات متفقة على شكل معين للنص، هل ده معناه ان هذا الشكل هو النص الاصلي؟ سؤال خطير جدا. هل لو كل المخطوطات اتفقت على شكل واحد للنص، هل ده معناه ان هذا الشكل هو النص الاصلي؟ للأسف لا. اتفاق جميع المخطوطات على شكل واحد للنص مش معناه ان هذا الشكل هو النص الاصلي. هل في شواهد وادلة على الكلام ده؟ لان الكلام ده خطير جدا. في شواهد وادلة. العلماء اكتشفوا حالات في العهد الجديد، جميع مخطوطات العهد الجديد متفقة على شكل واحد للنص، ومع ذلك العلماء يعلمون جيدا ان هذا الشكل ليس هو النص الاصلي. ده معناه ايه؟ معناه ببساطة ان النص تم تحريفه في زمن مبكر جدا، وان التحريف هو اللي استقر في المخطوطات. الكلام ده مش صعب تخيله. ليه مش صعب تخيله؟ لو جبنا مشاكل معروفة عند العلماء، مشكلة مثلا موجودة في مرقس 1-2، مرقس 1-2 النص بيقول ايه؟ كما هو مكتوب في الانبياء، ده الفاندايك بتقول كده. طب اقدم المخطوطات بتقول ايه؟ اقدم المخطوطات بتقول كما هو مكتوب في اشعياء النبي. كان مخطوطة فيها أشعياء النبي وكان مخطوطة فيها الأنبياء. لو عديناهم على إيدينا هنلاقي إن الأغلبية الساحقة من مخطوطات العهد الجديد تحتوي على القراءة الفاسدة والتي هي الأنبياء، وهتلاقي 30 و40 مخطوطة بس هما اللي فيهم القراءة الأصلية أو القراءة الأصح. ده معناه إيه؟ ده معناه إن القراءة الأصلية بتندثر في المخطوطات، وإن التحريف هو اللي بيستقر ويرسخ. الكلام ده احنا ناقشناه قبل كده 100 مرة. طيب حلو قوي، نيجي المشكلة النقدية أصعب. زي إيه مثلا؟ زي نص يسوع الغاضب. يسوع الغاضب ده موجود في مرقس 1:41. النص بيقول في الفندايك: فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له: اريد، فاطهر. في مخطوطة واحدة فقط يونانية بتقول بدل كلمة تحنن يسوع: فغضب يسوع ومد يده ولمسه وقال له: اريد، فاطهر. مخطوطة واحدة بس بتقول فغضب يسوع. في علماء بيقولوا ان قراءة غضب يسوع هي القراءة الاصلية، وتم تبديلها الى فتحنن يسوع. لو كان الرأي ده صحيح، ده معناه ايه؟ ده معناه ان مخطوطة واحدة بس هي اللي فيها القراءة الاصلية، وان جميع مخطوطات العهد الجديد اليونانية بتحمل القراءة الفاسدة المحرفة. ده احنا وصلنا لدرجة ان النص الاصلي يكون محفوظ في مخطوطة يونانية واحدة. وصلنا للدرجة دي. طب لو المخطوطة دي اختفت يبقى ايه الحال؟ يبقى جميع المخطوطات اليونانية متفقة على شكل واحد للنص. هل ده معناه ان الشكل ده صحيح؟ لا، ده مش معناه ان الشكل ده صحيح. هل في مثال على ده في العهد الجديد؟ في. ايه هو النص المشهور جدا بتاع متى 28:19؟ النص ده بيقول ايه؟ بيقول: اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. النص ده بهذا الشكل الموجود في الفندايك جميع المخطوطات اليونانية متفقة عليه. يعني جميع المخطوطات اليونانية بتقول فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. ومع ذلك العلماء بيقولوا النص ده مش هو الشكل الاصلي. طب ليه بيقولوا كده؟ بيقولوا كده علشان خاطر السبب الجوهري، ان في احد اباء الكنيسة اسمه يوسابيوس القيصري اقتبس النص بشكل مختلف، وهذا الشكل في كتابات اقدم من اقدم المخطوطات اليونانية. ده اول سبب. السبب الثاني ان جميع اشكال المعمودية الموجودة في اعمال الرسل موافقة مع شكل اقتباس يوسابيوس القيصري. الكلام ده كلام في غاية الأهمية، لأنه بيبين لنا مدى فساد نص العهد الجديد. نص متى 28:19 بيقول فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. جميع المخطوطات اليونانية بتقول فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. ومع ذلك العلماء بيقولوا النص ده محرف. هذه الصيغة التثليثية ليست الشكل الأصلي للنص. طب ليه بيقولوا كده؟ بيقولوا كده علشان في احد الاباء اسمه يوسابيوس القيصري اقتبس النص بشكل مختلف. اقتبس النص ازاي؟ فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسمي، يعني باسم يسوع. فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسمي، ده اقتباس يوسابيوس القيصري. الاقتباس ده موجود في كتابات كثيرة جدا له، لكن اشهر اقتباس موجود في كتابه تاريخ الكنيسة، الكتاب الثالث الفصل الخامس العدد الثالث. الكتاب ده موجود له ترجمة عربية بيتباع في مكتبة المحبة، ترجمة القس مرقس داود، الصفحة رقم 100. هقول المرجع تاني عشان المرجع ده مهم. يوسابيوس القيصري اقتبس نص متى 28-19 بشكل مختلف غير اللي موجود في كل المخطوطات اليونانية. اقتبسها ازاي؟ قال فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم يسوع المسيح. الاقتباس ده موجود في الكثير من كتابات يوسابيوس، لكن اشهر كتاب موجود فيه هذا الاقتباس كتاب تاريخ الكنيسة، الكتاب الثالث الفصل الخامس العدد الثالث. طبعا كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري 10 كتب، الاقتباس بتاعه موجود في الكتاب الثالث الفصل الخامس العدد الثالث. الكتاب ده له ترجمة عربية من قمص مرقس داود في الصفحة رقم 100. بيقول ايه؟ بيقول اما سائر الرسل الذين استمرت المؤامرات ضدهم بقصد ابادتهم وطردوا من ارض اليهودية، فقد ذهبوا الى كل الامم ليكرزوا بالانجيل معتمدين على قوة المسيح الذي قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الامم باسمي. اكتبوا كده الجملة دي، فقد ذهبوا الى كل الامم ليكرزوا بالانجيل معتمدين على قوة المسيح الذي قال لهم. يوسابيوس القيصري بيقول ان يسوع المسيح قال لتلاميذه اذهبوا وتلمذوا جميع الامم باسمي. الكتاب ده موجود، كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري، موجود على موقع الدعوة الاسلامية الترجمة العربية بتاعته في قسم المكتبة المسيحية مكتبة المراجع. يوسابيوس القيصري بيقول ان المسيح قال لتلاميذه اذهبوا وتلمذوا جميع الامم باسمي. لكن احنا لما بنرجع لاقدم المخطوطات التي جاءت بعد اقتباس يوسابيوس، لقينا النص بيقول باسم الاب والابن والروح القدس. طب يسوع قال ايه بالظبط؟ قال باسمي ولا قال باسم الاب والابن والروح القدس؟ ليه العلماء بيقولوا ان شكل النص اللي اقتبسه يوسابيوس هو الاصح؟ بيقولوا كده علشان شكل النص اللي اقتبسه يوسابيوس موافق لجميع اشكال المعمودية اللي حصلت في اعمال الرسل. في 4 نصوص في اعمال الرسل حصل فيهم معمودية، كلهم اتعمدوا باسم يسوع المسيح. طيب يوسابوس القيصري قال ان المعمودية باسم مين؟ باسمي، يعني باسم يسوع، وكل حالات المعمودية كانت باسم يسوع، يبقى في توافق وانسجام وتناغم. فالعلماء بيقولوا ان الشكل ده هو الاصح. فين نصوص المعمودية دي اللي موجودة في اعمال الرسل؟ موجودة في اعمال الرسل 2:38. اجابهم بطرس، بطرس رئيس التلاميذ، توبوا وليعتمد كل واحد منكم باسم يسوع المسيح. يبقى المعمودية باسم يسوع المسيح، مش باسم الاب والابن والروح القدس. طيب في اعمال الرسل 8:16، لانه لم يكن قد حل بعد على احد منهم الا انهم كانوا قد تعمدوا باسم الرب يسوع. المعمودية باسم يسوع، مش باسم الاب والابن والروح القدس. في اعمال الرسل 10:48، وامر ان يتعمدوا باسم يسوع المسيح. يبقى المعمودية باسم يسوع المسيح، مش باسم الاب والابن والروح القدس. في اعمال الرسل 19:5، فلما سمعوا هذا تعمدوا باسم الرب يسوع. يبقى المعمودية باسم يسوع المسيح، مش باسم الاب والابن والروح القدس. علشان كده بنلاقي واحد طيب اسمه المطران كيرولوس سليم باسترز، احد الاباء الكاثوليك، في كتاب له يسمى اللاهوت المسيحي والانسان المعاصر. الكتاب ده موجود على موقع القمص عبد المسيح بسيط ابو الخير. كتاب اللاهوت المسيحي والانسان المعاصر للمطران كيرولوس سليم باسترز، الصفحه رقم 48. بيقول ايه؟ بيقول، بيشرح او بيقول تعليق على النص بتاع متى 28:19، بيقول: فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. خدوا بالكم، يرجح مفسر الكتاب المقدس ان هذه الوصية التي وضعها الانجيل، وضعها الانجيل على لسان يسوع، ليست من يسوع نفسه. يعني يسوع نفسه ما قالش الكلام ده. يرجح مفسر الكتاب المقدس ان هذه الوصية التي وضعها الانجيل على لسان يسوع ليست من يسوع نفسه. المعمودية في السنوات الاولى كانت تعطى باسم يسوع المسيح او باسم الرب يسوع. فالعلماء عارفين ان مش ده هو الشكل الاصلي للنص، رغم ان جميع المخطوطات اليونانية متفقة على شكل واحد للنص. فخلاصة الكلام، حتى لو جميع المخطوطات اليونانية متفقة على شكل واحد للنص، ده مش معناه ان هو ده النص الاصلي، لان النص الاصلي بيندثر، النص الاصلي بيندثر عبر الزمن. ان شاء الله هنكتب بحث عن موضوع اندثار القراءة الاصلية، واعتقد ان في موضوع زي كده في الجريدة النقدية الخاصة بالدكتور انتي حسام ابو البخاري والاستاذ ايمن التركي، الاصدار الثالث، هتلاقوا فيه موضوع اسمه عندما تتحدث الارقام، حاجة زي كده تقريبا، بيوضح نفس المفهوم، ان عدد المخطوطات اللي فيها القراءة الاصلية قليلة جدا جدا، 10-15 مخطوطة فيها النص الاصلي، واغلبية مخطوطات العهد الجديد ما بقاش فيها الشكل السليم للنص. فده معناه ان الاصل بيندثر وممكن يختفي تماما. يبقى احنا قلنا ان الناقد النصي لما بيبتدي شغل لسه هيقول بسم الله الرحمن الرحيم، بيجيب آخر نص يوناني يوصل له اللي هو النص المستلم، وبيطلع كل المخطوطات والشواهد اللي فيها النص ده، وبيعمل عملية حصر لجميع الأشكال اللي لقاها في المخطوطات، وبيحط قصاد كل مخطوطة أو بيحط قصاد كل شكل المخطوطة اللي هو لقاها فيها، بيحط قصاد كل شكل المخطوطة اللي هو لقاها فيها، يبقى بيكون عنده لستة يقول لك الشكل رقم واحد موجود في المخطوطات كذا كذا كذا كذا، شكل رقم اثنين موجود في المخطوطات كذا كذا كذا، شكل رقم ثلاثة موجود في المخطوطات كذا كذا كذا. من النقطة دي بيبتدي يشتغل. طب لو كل المخطوطات اتفقت على شكل واحد، لو كل المخطوطات اتفقت على شكل واحد، الناقد النصي ما بيشتغلش لانه مقيد بالشواهد المتاحة. ولكن هذا لا يعني ان هذا الشكل المتفق عليه ما بين المخطوطات هو الشكل الاصلي، وضربنا امثلة وشرحنا ووضحنا. طب ليه الكلام ده؟ لان نص العهد الجديد تم تحريفه في ازمنة مبكرة جدا، وان الاخطاء والتحريفات بتتراكم اثناء انتقال النص تاريخيا والاصل يندثر. في المحاضرة القادمة ان شاء الله هنبتدي ندخل بقى من بعد المرحلة دي اللي هو بداية شغل الناقد النصي في اختيار القراءات. واسأل الله عز وجل ان يجعل هذه المحاضرة مفيدة، وان يكون الناس فهموا اللي احنا عاوزين نوصله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. شاكر جدا على حسن استماعكم.